بشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر صحي ونبي وكتاب وجهاد سلام حروب تحمل للدنيا هدي الإسلام صحي ونبي وكتاب وجهاد هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة ومضى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا نعيش في زمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كان عثمان نورا يضيء سماء الدنيا وسماء الإسلام مع الأنوار التي كانت إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا كثير من الحقائق وكثير من الأمور اللي كانت مخفية وما كناش نعرفها، ما كناش عارفين إيه هو دور سيدنا عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. كناش نعرف أي حاجة عن سيدنا عثمان غير أنه هو ذو النورين، زوج بنات النبي الاثنين، وأنه هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وبس البعض عارف انه هو اشترى بئر روما ولا انه هو جهز جيش العسرة، لكن ما عشناش فعلا مع سيدنا عثمان زمان النبي. أأمل من الله عز وجل أن أكون قد وفقت أن أعيشكم ونعيش فعلا زمان سيدنا عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان عثمان بن عفان؟ بدأ سيدنا أبو بكر وبدأت عهد الخلافة، والسنتين اللي عاشهم سيدنا أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كما يقولون رجل الميسرة. رجل الميسرة يعني على ميمنة أبي بكر عمر وعلى ميسرة أبي بكر سيدنا عثمان. احنا قلنا أن أيام النبي كان دايما على يمين النبي سيدنا أبو بكر وعلى شمال النبي عمر وقدام النبي أو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان. في الزمان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان سيدنا عمر دائما على اليمين وهو الوزير، وكان سيدنا عثمان بن عفان دائما على اليسار وهو أمين سر الخلافة. سيدنا عمر كان هو الوزير الأول في زمان سيدنا أبو بكر. في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه في زمان سيدنا أبو بكر كان سيدنا عمر هو الوزير الأول، وفي زمان سيدنا أبو بكر كان سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو أمين سر الخلافة. قبل ما ندخل شوية في زمان سيدنا أبو بكر، كتير من الإخوة والأخوات اتصلوا بي علشان يعرفوا إيه الأسرار اللي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان وهو بيموت. قلنا أن من أواخر الناس اللي دخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في رواية عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب عثمان يدخل عليه وأصر إليه 3 مرات، وسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه يبكي ويقبض على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هنعرف قدام شوية إيه اللي حصل وإيه اللي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان بن عفان. خليكم عايشين منتظرين هذه اللحظة لأنها فعلا وصية تستحق المعرفة وتستحق الانتظار. قلنا أن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر هو الوزير، كان سيدنا عمر هو على الميسرة، وسيدنا عثمان بين يدي رسول الله. في زمن سيدنا أبو بكر كان سيدنا عمر هو الوزير وسيدنا عثمان هو أمين سر النبوة. أمين سر النبوة، أمين سر النبوة يعني إيه أمين سر النبوة؟ يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما يحب يتكلم مع حد ويشاور حد في السر ويستنير برأي في السر كان يجيب سيدنا عثمان بن عفان. وسيدنا عثمان بن عفان ما كان سيدنا أبو بكر الصديق يولي واليا على الولاة إلا بعد أن يستشير عثمان، وكان سيدنا عثمان كأنه هو يعني المسؤول عن الولاية، عن تولية الولاة. سيدنا أبو بكر الصديق كما روى ابن جرير الطبري في تاريخه لما أراد أن يولي واليا على البحرين، فأراد أن يولي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وفي رواية أراد أن يولي سعد بن أبي وقاص، فأشار إليه سيدنا عثمان بل ولي من ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو أدرى بالقوم من هؤلاء، ومن هو أدرى بالقول من هؤلاء، ولي يا أبا بكر العلاء بن الحضرمي. وفعلا استجاب سيدنا أبو بكر الصديق لمشورة سيدنا عثمان وولى سيدنا العلاء بن الحضرمي. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زي ما شفنا في زمن النبي كان حاضر بماله وبدعمه وبذهبه وبكليوات الذهب اللي بينفقها في بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتأخر سيدنا عثمان على أن يكون يعني مطعما للمسلمين ومعينا لأبي بكر بماله كما كان معينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماله. كما يروى حدثت قحط وجفاف في زمان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى يعني أوشك الناس على الجوع، ما حصلتش مجاعة زي ما كانت في زمان سيدنا عمر بن الخطاب عام الرمادة، ما حصلتش مجاعة، لكن الطعام قل جدا وغلي جدا وبقى الأكل غالي غلاء يعني شديد، حتى أن الناس يعني الأكل الناس لا هي لاقية تشتري، ولا يعني كان عام فعلا شديد على المسلمين. فجاء الناس يشتكون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاكرين في غزوة بني المصطلق لما حدث الجوع للجيش وهو راجع وجاء الناس يشتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقين كانوا فرحانين بهذا الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تغرب الشمس حتى يأتيكم الله برزقه، وسيدنا عثمان راح اشترى 14 جمل اللي عليهم الطعام. فاكرين القصة دي؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما راح الناس يشتكوله من الغلاء ومن كل هذه الأمور، فيعني قال لهم والله لعل فرج الله قريب وما أراه إلا يأتيكم رزقه. فرج ربنا قريب وهيأتيكم الرزق. فما مرت ليلتان، ليلتين اتنين فقط، إلا وجاءت قافلة لعثمان بن عفان من 100 بعير، 100 جمل عليهم الطعام، 100 جمل طعام جايين من الشام، تجارة بتاعت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وجاء التجار ليشتروا من سيدنا عثمان بن عفان، وأدخل سيدنا عثمان بن عفان الطعام في مخازنه، 100 بعير دخلهم في المخازن بتاعته، وجاء التجار يشترون من عثمان، لأن كان سيدنا عثمان هو تاجر الجملة، هو اللي عنده المخازن والتجار بيجوا يشتروا من سيدنا عثمان بن عفان. فجاء التجار واعتزل عثمان الناس، يعني الغلام بتاع سيدنا عثمان العبد بتاعه، كلما سئل عنه قال إنه في صلاة، اعتزل سيدنا عثمان يصلي. ثم خرج على التجار وهم مجتمعون، بكم تعطوني؟ هتعطوني بكم؟ فقالوا نعطيك على 10 دينارا، 10 دراهم، نعطيك 2 درهم أو 10 دنانير، نعطيك 2 دينار. قال عندي من يعطي أكثر؟ قال نعطيك 3، 10 ياخذوا عليهم 3. قال عندي من يعطي أكثر، ما هي الدنيا غلاء شديد جدا. قالوا والله ما نعلم أحد، كل التجار موجودين، إحنا كل تجار المدينة موجودين، من هذا الذي يعطيك؟ فقال عثمان بن عفان عندي من يعطي على 1 دينار، على 10 دراهم، وعلى 10 دنانير. من هذا يا ابن عفان؟ الله عز وجل، ربنا عز وجل هيعطيني على 10 بـ10 أمثالها، هيعطيني على 10 دنانير، وعلى 10 دراهم. ثم أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يا خليفة رسول الله، هذه 100 بعير لك وللمسلمين، ضعها حيث ما شئت، اللي انت عاوز تعمله فيهم اعمله. 100 بعير، عارفين 100 بعير دول يعني كام يا جماعة؟ يعني حاجة من الضخامة بما كان. يعني قالوا في هذا الزمان الكتاني في التراتيب الإدارية يذكر أن حمل البعير في هذا الزمان 10,000 دينار، يعني تقريبا حوالي بنتكلم في 1,000,000 دينار أو في 10,000,000 دينار، الله أعلم بكام. وقلنا الدينار قد إيه، دي قصة كبيرة جدا. سيدنا عثمان بن عفان يضع هذه القافلة بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول له يا خليفة رسول الله، هذا المال لك وللمسلمين، ضعه حيث ما شئت، ضعه حيث ما شئت. يرسل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر، يا عمر انظر ما نفعل بهذا، ده حاجة يعني. فيجعله عمر بن الخطاب يأتي إلى عثمان يقول له، يا ابن عفان، هل تأذن لنا أن يبقى أو أن تبقى هذه في بيتك في مخازنك، وأن تقرضنا من عبيدك حراسا عليها؟ وتولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه توزيع هذا المال، أول وزارة تموين في تاريخ الإسلام، وأول بيت مال للمسلمين يعني يكون فيه الطعام بهذا الشكل. تقول الرواية فأكل الناس وطعموا حتى رخص الطعام، ولم يجد التجار من يشتريه منهم ولو برأس ماله. الطعام رخص جدا، حتى من التجار مش لاقيين اللي يشتري الطعام ده ولو برأس المال فقط. ده سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عمر يخلو بسيدنا أبي بكر ويقول سيدنا عمر لأبي بكر، يا خليفة رسول الله، إن عجبت فما أعجب إلا من نفس عثمان، كيف هانت عليه الدنيا هكذا. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا عثمان بـ700 أوقية وبـ1,000 جمل وحصان وبـ1,000 دينار في غزوة تبوك، والرسول يقول ما كنت أظن أن الدنيا تهون على قلب أحد كما هانت على قلب عثمان. سيدنا عمر بيتعجب نفس العجب، ما أدري كيف تهون هذه الأموال وهذه الدنيا في قلب عثمان وفي نفس عثمان. فيقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه: يا عمر، إن الدنيا غالية ولكنها في قلب المؤمن رخيصة. علمت أن عثمان قد اعتزل ليلتين يصلي حتى دفع لنا بهذه القافلة. سيدنا أبو بكر بيقول لسيدنا عمر: أنا عرفت إن سيدنا عثمان قعد ليلتين يصلي علشان يتخذ مثل هذا القرار. نعم نعم، لأن عثمان علشان يتخذ هذا القرار مع النبي أهون بكتير من إنه يتخذ هذا القرار مع أبو بكر، مع أبي بكر. التجار بتوعنا ورجال الأعمال بتوعنا، يا ترى أنتم من الجشاعة بما كان، ولا أنتم كعثمان بن عفان؟ من من رجال الأعمال عثماني النزعة، عثماني القلب، عثماني المال؟ رجال الأعمال والتجار المسلمين تقدروا تصنعوا زمان عزة بمالكم وبتجارتكم زي سيدنا عثمان بن عفان؟ هتفلسوا وهتخسروا وهتضيع أموالكم، وبتدخلوا السجون وبتسرقوا وبتاخدوا من البنوك، وربنا ما بيباركش. وإذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، وإذا اشتد غضب الله على العبد بارك له في الحرام إلى حين. سيدنا عثمان بن عفان لو أنا تاجر من التجار اللي موجودين الآن، ولا رجل أعمال من اللي موجودين الآن، ولا محتكر من المحتكرين الآن، لو وجد السوق خاليا له، ما فيش غير هو اللي في السوق، هو اللي بيملك هذه السلعة في هذا السوق، هيعمل إيه؟ هيوسع على المسلمين ولا هيعلي السعر؟ إذا كان تاجر طعام ولا تاجر شراب ولا تاجر حديد ولا تاجر خشب ولا تاجر أي حاجة، يا ترى بيستغل حاجة الناس ويغلي عليهم ويكسب؟ مش هتاخد معاك في القبر حاجة من دي خالص. سيدنا عثمان بن عفان كانت في هذه القافلة كل رأس مال سيدنا عثمان بن عفان، كل رأس ماله من عند سيدنا عثمان بن عفان. في هذه القافلة 100 بعير. يروى أن عثمان بن عفان بعد أن أعطى القافلة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، غلام اللي بيروي، جلس في البيت يفكر، فدخل عليه الغلام يقول له: سيدي ما أهمك؟ قال: يا بني والله ما أهمني شيء إلا أني أفكر كيف أتدبر مالا لتجارة وعدت التجار في اليمن أن أشتريها منهم. ما عنديش فلوس، وقاعد بفكر إزاي هجيب فلوس لتجار من اليمن وعدتهم أن أنا هشتري التجارة بتاعتهم. يقول الغلام: فما لبس أن طرق الباب طارق، فإذا برجل عليه آثار السفر. رجل عليه آثار السفر، أين عثمان بن عفان؟ فدخل على عثمان: يا ابن عفان، إني رجل من قبيلة كذا في مكان كذا، عندي من المال هذا، ودفع صررا من المال في حجر عثمان كان يحملها، وما وجدت آمن منك تتاجر فيها، فخذ فتاجر، فلك النصف ولي النصف. فقال سيدنا عثمان: لك الثلث ولي الثلثان. قال: قبلت. قال: متى آتيك لتأخذ لآخذ مالي؟ يوم كذا. يقول: فانصرف الرجل. فقلت لسيدنا عثمان بن عفان، الغلام يقول لابن عفان: من هذا يا سيدي؟ قال: يا بني والله ما أدري. قال وتأخذ منه المال ويأتمنك؟ قال إن لله جنودا يحب بعضهم بعضا. في ناس كده ربنا يعني. وأخذ عثمان المال وأعطاه لتجار اليمن وجاء وباع وربح، ثم جاء هذا الرجل صاحب المال وأعطاه عثمان رأس ماله وأعطاه ربحه، وما يعرف عثمان من هذا الرجل ولا نعرف في كتب التاريخ من هذا الرجل. عثمان بن عفان كان يتاجر بمال الله، يتاجر بمال الله مش بيتاجر بفلوسه هو، وكل الناس وكل التجار وكل رجال الأعمال اللي موجودين لابد إن هم يعرفوا إن هم بيتاجروا بمال ربنا مش بمالهم هم، وإن هم إذا أفسدوا فبيفسدوا في مال الله عز وجل، وإذا سرقوا فبيسرقوا من مال الله عز وجل. ده موقف لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، موقف يطعم المسلمين ويرخص الأسعار ويعني يحدث انتعاشا في سوق المدينة والناس تأكل وتنعم. يستحق عثمان بن عفان أن يدخل الجنة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يموت وهو راض عن عثمان بن عفان، لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما يفعل بعد ما جهز جيش العسرة وأنفق، عثمان ما يهموش هو هيعمل ايه، غفر له، لأن سيدنا رسول الله يعلم المستقبل لعثمان مش يعلم الغيب، أعلمه الله عز وجل. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في فترة الخلافة الصغيرة والقصيرة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعيش هذه الحياة ويصنع زمان عزة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يصنع زمان عزة الصديق بماله بعقله، كان سيدنا عثمان أو سيدنا أبو بكر لا يولي واليا إلا بعد أن يأخذ رأي عثمان، كان عثمان من أعلم الناس بالناس، زي ما كان سيدنا أبو بكر الصديق في زمان النبي، سيدنا أبو بكر الصديق في زمان النبي كان هو أعلم الناس بالناس، أما النبي يحب يعرف عن حد حاجة يجيب سيدنا أبو بكر. في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان سيدنا عثمان بن عفان هو أعلم الناس بالناس، لما سيدنا أبو بكر وشغلته أمور الخلافة وأمور الملك كان سيدنا عثمان بن عفان هو أعلم الناس بالناس، فسيدنا عثمان كان يصنع زمان عزة بعقله وبعلمه، سيدنا عثمان بن عفان كان يصنع زمان عزة بماله بمال الله الذي استخلف فيه عثمان بن عفان، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يصنع زمان عزة في زمان أبي بكر بعلمه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يجمع القرآن، كلنا عارفين القصة دي، قصة جمع القرآن، وكيف إن سيدنا أبو بكر الصديق أراد أن يجمع القرآن وجاء سيدنا عمر واعترض وتفعل عمل لم يكن عليه في زمان رسول الله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر أخذ يتناقش، فما زال أبو بكر بي حتى انشرح صدري. دي رواية سيدنا عمر. عارفين أول واحد خد رأيه سيدنا أبو بكر في قضية جمع القرآن مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ينتهي من صلاة الفجر يجلس إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ويتكلم فيما كان يتكلم، كما يقول عبد الرحمن بن أبي بكر كان يتكلم في القرآن، وسيدنا أبو بكر يشير على سيدنا عثمان يأخذ رأي عثمان، أرى أن نجمع القرآن في كذا وفي مصاحف، يبارك سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذه الخطوة المباركة. وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان ممن يجمع القرآن، يعني يحفظ القرآن. سيدنا عثمان كان من الصحابة الحفاظ لكتاب الله عز وجل، وكان ممن يفتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب كرسي فتوى في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته يدخل الناس عليه، وكان في بيت أسماء بنت عميس زوجته، يسأل سيدنا أبو بكر الصديق وهو مريض مرض الموت: أي يوم هذا؟ النهاردة إيه؟ قالوا: يوم الاثنين. النهاردة الاثنين. فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إن كنت قابضي إليك فاقبضني في هذا اليوم الذي قبض فيه نبيك. اللهم إن كنت قابضي إليك، إن كان ده مرض الموت بتاعي وخلاص هموت، فاقبضني إليك في هذا اليوم النهاردة يوم الاثنين الذي قبض فيه نبيك. ولذلك يعني ما اسمع الناس يقولوا ده مات يوم الجمعة، ما فيهاش أي نص بيقول أن فيها شيء مخصوص، لكن يوم الاثنين من يقبض يوم الاثنين في نفس اليوم الذي قبض فيه رسول الله والذي قبض فيه أبو بكر الصديق، أرى أن فيها من البركة كما كان يرى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكلام أبو بكر ونص كلام أبو بكر هو نص في هذه المسألة: اللهم إن كنت قابضي إليك في هذا المرض الذي أنا فيه فاقبضني إليك في اليوم الذي قبض فيه رسول الله. ده في اليوم الاثنين اللي مات فيه سيدنا أبو بكر. ثم يسأل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عائشة رضي الله عنها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفن النبي كان شكله إيه؟ فتقول له: في 3 أسواب سحولية من القطن. فينزع يخلع أبو بكر قميصا أو ثوبا قديما كان عليه ويقول لهم، يقول لابنته ولزوجته: اغسلي هذا الثوب، فإن أنا مت فكفنوني فيه مع ثوبين آخرين. دي وصايا سيدنا أبو بكر الصديق قبل ما يموت. يبقى تمنى أنه يموت في نفس اليوم الذي قبض فيه النبي، بيجهز الكفن بتاعه. سيدنا أبو بكر الصديق بيجهز كفنه ثم يقول: أدخلوا إلي عثمان، ابعتوا لي عثمان بن عفان، واخرجوا عنا، ابعتوا لي عثمان واخرجوا. فيدخل عثمان، فيجلس عثمان إلى أبي بكر الصديق، فيسر إليه أبو بكر: يا عثمان، ما أراني إلا مقبوضا في هذا اليوم، فأتني بورقة أو بقرطاس واكتب عني. ده سيدنا مين؟ أبو بكر جايب سيدنا عثمان بن عفان أمين سر الخلافة. فيأتي عثمان بن عفان بقرطاس ويكتب ويمليه أبو بكر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أملاه عبد الله أبو بكر الصديق خليفة رسول الله إلى المسلمين وأوصى به أن اتقوا الله عز وجل حيثما كنتم. ويكتب سيدنا أبو بكر الصديق الوصية، ثم يغشى عليه وهو بيملي سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان اللي بيكتب يغشى يفقد الوعي. ثم يفيق أبو بكر فيقول لعثمان: ماذا كتبنا؟ فيقرأ عليه عثمان آخر جملة كنا بنقول إيه وقفنا فين، ثم يكمل أبو بكر وعثمان يكتب، ثم يغشى على أبي بكر الصديق، ثم يفيق، ثم يكتب، يملي أبو بكر وعثمان يكتب. وهذا ما استخلف عليه أبو بكر الصديق المسلمين، وإني أترك هذا الأمر لخليفتي، ثم يغشى عليه، أو قبل أن يكتب لخليفتي، فبايعوه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ولا تشزوا عنه. في رواية، وإني أستخلف لهذا الأمر أو أترك عليكم خليفة لي، ويغشى على سيدنا أبو بكر. يفقد الوعد، هيكتب اسم الخليفة، مين اللي هيبقى خليفة، يفقد الوعي، ثم يستيقظ يفيق، فيقول لعثمان: ماذا كتبت يا عثمان؟ فيقول عثمان: وإني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب. فيتبسم أبو بكر الصديق ويقول: أحسنت يا عثمان، كأنما قرأت ما أريد، ووالله لو لم يكن عمر ما عادتك. لو ما كانش عمر كان هيبقى أنت. ده مين اللي بيسمع؟ السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبو بكر، والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ابنة أبو بكر، والسيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها ابنة أبو بكر، هم بيسمعوا الكلام ده كله. ويكتب سيدنا عثمان بن عفان اسم سيدنا عمر بن الخطاب: فأسمعوا له وأطيعوا، وبايعوه على السمع والطاعة، وعلى كتاب الله وسنة رسوله وسنة خليفة رسوله. ويمضي سيدنا أبو بكر ويبصم ويقفل الكتاب ويديه لعثمان: يا ابن عفان، قد كتبت بيدك، قد خططت بيدك ما أمليت عليك، فأنت المؤتمن على هذا الأمر، ولا تفصحن لأحد إلا بعد أن تواروني التراب. ما تقولش الحد، أو ولا تفصحن لأحد إلا بعد أن تخرج الروح، ما تقولش الحد الموضوع ده غير لما تخرج الروح. فبايع الناس على ما في هذا الكتاب، واخرج ولا تفصح حتى يبايعوا على ما في هذا الكتاب، فإن بايعوا فاقرأه عليهم. سيدنا أبو بكر الصديق بيقول لسيدنا عثمان: أنت المؤتمن، أنت مؤتمن على هذا الذي أمليت عليك، فلما موت، لما تخرج الروح، أخرج على الناس وبايعهم على هذا الكتاب، قل لهم تبايعوا، هذه وصية أبو بكر عليها ختمه، بايعوا على ما فيها، فإن بايعوا بعدما يبايعوا فاقرأ عليهم ما فيها. وما أن خرج عثمان قليلا إلا وأصوات النساء تتعالى، النساء بدأوا يبكوا، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوم الاثنين، اليوم الذي قبض فيه النبي. فلما علم عثمان بموت أبي بكر الصديق، وما كان يعني بيت سيدنا أبو بكر فاتح على المسجد، خوخة سيدنا أبو بكر الصديق ما زالت موجودة إلى الآن في شرق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، داخل المسجد ما زالت موجودة، وكان هي الباب الوحيد المفتوح على المسجد. يدوب سيدنا أبو عثمان خرج من عند سيدنا أبو بكر، وعمر وعلي وابن عوف وسعد كل الصحابة واقفين مستنيين، إلا ولسه بيسألوا سيدنا عثمان: ما الأمر وكيف تركت الخليفة؟ إلا ويسمعوا عائشة وأسماء وبنت عميس وأسماء بنت أبي بكر يبكين ويعلو أصواتهن لموت سيدنا أبو بكر الصديق. يسرع سيدنا عثمان وسيدنا عمر وسيدنا علي إلى داخل بيت أبي بكر، يقف عثمان بن عفان أمام جسد خليفة رسول الله، ويقبل جبينه ويقول له: طبت حياً. وطبت ميتا يا خليفة رسول الله. ويخرج عثمان بن عفان ويخرج عمر ويخرج علي ويخرج سعد ويخرج كل من كانوا في البيت، اخرجوا لي عندكم رسالة، لكم عندي رسالة. يخرج الصحابة جميعا ويغلق سيدنا عثمان بن عفان الباب، باب أبو بكر، ويصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، أيها الناس، اسمعوا. ويروي لهم ما كان، ويخرج من جيبه القرطاس العهد الذي كتبه أبو بكر الصديق، وملفوف ومختوم عليه قبل وهو مغلق، فيقول: هذا ختم خليفة رسول الله على هذا الذي في هذا الخطاب، وأمرني إن فارق الحياة أن تبايعوا على ما في هذا الخطاب، فبعد أن تبايعوا أقرأه عليكم. فأخذ الناس يبايعون عثمان بن عفان على ما في هذا الخطاب، وهم مش عارفين، هم مش عارفين إيه اللي موجود في الخطاب، لكن يبايعوا. وكان أول من بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب، وكبار الصحابة القريبين من المنبر والمسجد. وأخذ الناس طيلة اليوم يبايعون عثمان بن عفان على ما في هذا الخطاب، وهم لا يعلمون. حتى اكتظ المسجد وملئت باحات المسجد وحول المسجد، وأخذ الناس يبلغون. وقف عثمان بن عفان يقرأ ما في الخطاب الذي تركه أبو بكر، والناس برا المسجد مش سامعة، ففي مبلغين بيبلغوا الكلام اللي بيسمعوه: وإني أستخلف عليكم عمر بن الخطاب. الله أكبر. فكبر الناس تكبيرا هز أرجاء المدينة، فرحوا بأمر عمر، إلا أن بعض ضعاف النفوس خافوا من شدة عمر. وبايع المسلمون عمر بن الخطاب خليفة دون أن يدروا أنهم يبايعون عمر بن الخطاب. عشان كده بنقول أن سيدنا عثمان بن عفان أمين سر الخلافة، أمين سر سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا عثمان بن عفان هو الذي كتب العهد واستخلاف أبو بكر لعمر بن الخطاب، وهو الذي أخذ البيعة للمسلمين، هو الذي أخذ البيعة من المسلمين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد أن قرأ الكتاب أخذ بيد عمر بن الخطاب وأجلسه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من خاطب عمر بن الخطاب بخليفة خليفة رسول الله. يقول عثمان بن عفان وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب بعد أن قرأ الخطاب: قم يا خليفة خليفة رسول الله، فاجلس على منبر رسول الله. أول واحد يقول لسيدنا عمر يا خليفة خليفة رسول الله. سيدنا عمر قبل ما يبقى أمير المؤمنين كان اسمه خليفة خليفة النبي رسول الله، ولذلك بعد كده لما بدأوا يقولوا خليفة خليفة رسول الله، فبدأوا يفكروا لا، يبقى أمير المؤمنين أقصر من خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان كان يقدر يغير الخطاب بتاع سيدنا أبو بكر، هو اللي كتبه، كان يقدر ياخد ختم سيدنا أبو بكر، كان يقدر يعمل حاجات كتيرة لو هو عاوز يبقى خليفة. هو مش عاوز الخلافة، هو عاوز دولة الإسلام تبقى قائمة، دولة الإسلام تبقى قوية. ولن تكون دولة الإسلام قوية في وقتها هذا إلا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا عثمان بن عفان هو اللي كتب عمر بن الخطاب قبل أن يمليه أبو بكر الصديق. فلما أفاق أبو بكر ماذا كتب؟ عمر بن الخطاب أحسنت، والله لو لم يكن عمر ما عادتك يا عثمان. لو لو لو ما كان حد غير عمر ما كانش هيبقى غير انت يا عثمان بن عفان. هذا إنارة عثمان بن عفان لزمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وصناعة عثمان بن عفان لزمان العزة عند أبي بكر الصديق. نعمل إيه في زماننا؟ أنت مش هتجيلك الفرصة أن أنت تختار خليفة ولا أمير، لكن لما تيجي تختار لابد أن تكون مؤتمن، لابد أن تكون أمينا. اوعى تولي حد أو ترشح حد المنصب علشان قريبك، عشان ابن عمك، عشان بتحبه وبتكره فلان. فلان مش جاي لك على قلب رغم أنه هو الأقدر وهو الـ الـ الـ الأقدر بهذا. سيدنا عثمان بن عفان كان يحب سعد بن أبي وقاص أكتر من عمر بن الخطاب. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان أقرب إلى عثمان، كان سيدنا عثمان يقدر يكتب سعد بن أبي وقاص، يقدر يكتب سعد بن أبي وقاص، يقدر يكتب عثمان بن عفان. هو أبو بكر الصديق لما يقول له اكتب عمر بن الخطاب وهو يجي كاتب عثمان بن عفان، ويقفل وياخد الختم، وهو أبو بكر مريض، ياخد الختم ويختم، كانوا بيختموا بختم، وياخد الختم ويختم ويقفل ويختم على القفل، ايه المشكلة؟ لا، سيدنا عثمان مؤتمن، وانت كمان لازم تبقى مؤتمن لما تروح تختار ترشح. لو انت في وظيفة منصب قيادي وبترشح ناس لوظائف في ترقيات في علاوات في مناصب، لو انت في انتخابات ورايح تختار واحد علشان يبقى رئيس دولة ولا وزير ولا برلماني، لازم تختار الإنسان الحقيقي، الإنسان اللي انت شايف ان هو فعلا يخدم الإسلام ويقيم أمة الإسلام في هذا المكان. كن كعثمان بن عفان. لما بتاخد ورقة علشان ترشح فيها حد لأي منصب، هي نفس الورقة اللي كان سيدنا عثمان بيكتب فيها لسيدنا أبو بكر. افتكر سيدنا عثمان وانت بتكتب اسم حد، لما يبقى ليك ابن اختك ولا ابن خالتك عاوز يدخل الكلية الفلانية ولا وانت رايح تعمل له واسطة، هل هو فعلا يستاهل وهو فعلا ينفع في هذا المكان ولا لا؟ سيدنا عثمان بن عفان بايع سيدنا عمر، وهو أول من بايع سيدنا عمر، وأخذ البيعة من مسلمين له، وكان أمينا على العهد وعلى السر. وكان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه نورا في زمان أبي بكر الصديق، كما كان نورا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمان عمر كان أبو بكر، كان عثمان أيضا نور، نور يضيء زمان سيدنا عمر. في زمان سيدنا عمر كان سيدنا عثمان هو الوزير الأول، وكانوا بيسموه الرديف. الرديف في لغة العرب يعني النائب، يعني البديل، يعني الوكيل. كان سيدنا عثمان في زمان سيدنا أبي في زمان سيدنا عمر كأبي بكر في زمان رسول الله. كان إذا أراد الناس شيئا من عمر ولا أي شيء يذهبوا إلى عثمان بن عفان، كان الوحيد اللي بيقدر على سيدنا عمر سيدنا عثمان بن عفان، الوحيد اللي كان سيدنا عمر يطأطي أمامه الرأس ويستحي منه سيدنا عثمان بن عفان لما يأتي يكلمه في أمر من أمور الناس. حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب في يوم يقول لعبد الرحمن بن عوف: ما دخل علي عثمان إلا وأخذت بقلبي بين يدي، فما أراه يدخل إلا لحاجة في رقة للناس. ما بيدخلش عليا الا يمسك قلبه. سيدنا عمر ده عاوز حاجه فيها رقه للناس، عاوز حاجه فيها امر للناس، فاخاف ان يضعفني، فخايف انه يضعفني، وما استطيع ان اخالفه، ما اقدرش اخالف عثمان. كان سيدنا عمر لما يدخل عليه سيدنا عثمان يطأطئ، فيقول له عبد الله بن عمر: يا أبتي، ما أراك تستحي من أحد كما تستحي من عثمان، أنت بتوطي راسك كده لسيدنا عثمان حياء. فقال له: ألا أستحي ممن كان يستحي منه رسول الله، ويقول: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. سيدنا عمر كان مجرد ما يدخل عثمان بن عفان يستحي منه كما كان يفعل النبي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأتمن أحد على محرم، على أي شيء فيه محارم، إلا سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان كان هو الوزير الأول في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان هو الذي أشار، كلنا عارفين أن أول من عمل الدواوين في الإسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب، هو الأول من عمل الدواوين، لكن الفكرة بتاعت مين ومن الذي أشار على عمر بن الخطاب بعمل الدواوين؟ الدواوين أنه هو عمل قسم الصحابة المسلمين إلى فئات، وكل فئة لها راتب معين من بيت مال المسلمين، فقسم الفئة الأولى المهاجرون السابقون اللي أسلموا قبل الهجرة، دول الفئة الأولى. الفئة الثانية أهل بدر اللي أسلموا بعد الهجرة، وأهل بدر وأنصاره. الفئة الثالثة اللي أسلموا قبل الفتح، الفئة الرابعة اللي أسلموا بعد الفتح، الفئة الخامسة مش عارف التابعين، وقسم كل واحد من دول اسمهم الدواوين، يتكتب اسمه، وكل هلال مع أول كل شهر عربي يروح بيت مال المسلمين ياخد المرتب بتاعه. أول واحد عمل الكلام ده كان سيدنا عمر، لكن مين اللي أشار عليه؟ سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان هو صاحب فكرة الدواوين، رجل اقتصاد ورجل مال ورجل فكر ورجل عارف قيمة الناس. هو أول واحد قال لسيدنا عمر، لما سيدنا عمر قال قعد محتار، كل شوية الناس بتدخل عليه وبقى فيه بيت مال للمسلمين، واللي أشار ببيت مال المسلمين أيضا سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان هو اللي أشار أن يبقى فيه بيت مال للمسلمين، وفعلا جابوا بيت وبنوا بيت وعليه حراس، وكان سيدنا عثمان بن عفان. فبدأ الناس ييجوا، في فلوس في الدولة، فبقى الناس ييجوا عاوزين فلوس، فيدي سيدنا عمر، يدي ويدي طب وبعدين يا جماعة؟ فأشار عليه سيدنا عثمان: يا أمير المؤمنين، ما ينفعش، كل واحد يبقى ليه ديوان له اسمه مكتوب وياخد. في أول واحد أشار بالفكرة على سيدنا عمر كان سيدنا عثمان بن عفان، وأخذ بها عمر وطبقها. كلنا عارفين أن التقويم الهجري، أن احنا السنة بتاعتنا هي السنة الهجرية، اللي عملها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جمع المسلمين وقال لهم عاوزين نعمل لنا تقويم، نعمل ايه؟ قالوا بقى الوحي قالوا كذا، واحد قال الهجرة، فاختار الصحابة جميعا التقويم بالهجرة. فجاء عثمان بن عفان إلى عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، بما تبدأ السنة؟ السنة هتبدأها بشهر ايه؟ محرم ولا صفر ولا ربيع أول ولا ربيع تاني؟ وبدأ الصحابة يشيرون، بعض الصحابة قالوا نبدأ برمضان، رمضان هو يبقى الشهر رقم واحد، أول السنة رمضان. بعضهم قالوا لا، ذي الحجة ده شهر الحج، بعضهم قالوا مش عارف ربيع، أو قالوا مش عارف إيه. فقال عثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، فلنبدأ عامنا بالمحرم، فإنه شهر حرام، وإنه منصرف الناس من الحج، وإنه بداية جديدة بعد أن انتهى الناس من النسك. بعد الناس ما خلصت الحج، خلاص سنة جديدة وبدئين سنة جديدة، نبدأ بالمحرم. فالسنة بتاعتنا الهجرية أول شهر فيها هو شهر المحرم. ده مين اللي عمل كده؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان يصنع زمانا للعزة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب في آخر سنة، سنة 23 هجرية، قبل موته، قبل قتله، يخرج للحج ويخرج نساء النبي أمهات المؤمنين خارجين للحج. قبل الحج يستشير سيدنا عمر بن الخطاب نساء النبي عاوزين يحجوا وما ينفعش يحجوا لوحديهم، فهنعمل ايه؟ فقال عمر بن الخطاب: والله لا أأتمن عليهم إلا عثمان بن عفان، فهو أمير حج نساء النبي وهو يرى ما يرى. وكان سيدنا عثمان بن عفان كما كان أمين سر الخلافة عند أبي بكر، كان هو الوزير الأول وكان هو أمين سر الخلافة عند عمر، وكان هو المؤتمن على حج نساء النبي، وخرج عثمان بن عفان أميرا على نساء النبي مؤتمنا عليهم، واختار معه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هم الثلاثة يحيطوا بنساء النبي وهم المسؤولين عن أمهات المؤمنين وحج أمهات المؤمنين، والأمير هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يعود سيدنا عمر من الحج سنة 23 هجرية، وتبدأ مرحلة جديدة في زمان عزة ذي النورين عثمان بن عفان. غدا نرى كيف أصبح عثمان أميرا للمؤمنين وكيف تولى الأمر. وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.